وشحال شقيتي سهر على منامي وجي النوم ما جاك شحال بكت عينك في الليل وانا في ضعفي وسقامي ربي طول لي عمرك يرعاه هي لامي ما اه يا الوليدة موحى لقلبي ينساك ويا الحنينة ويا لامي ما اه يا الوليدة موحى لقلبي ينساك ويا الحنينة هزيت الهم والاحزان يما وصبرتي انتي يا القمر وطريقي ضويتي انتي يا ويا يما اللي علمتيني ونسيتي تعلميني المعيشة بلا بي هزيت الهم والاحزان يما وصبرتي انتي يا القمر وطريقي ضويتي انتي ويا يما اللي علمتيني ونسيتي تعلميني المعيشة بلا بي هي لامي ما اه يا الوليدة موحى لقلبي ينساك ويا الحنينة ويا لامي ما اه يا الوليدة موحى لقلبي ينساك ويا الحنينة خايف لا يجي الفراق وتسيل دموعي والقلب العشاق يهجر ضلوعي الله يخليك يا قرة عيني دير ما تخلينيش في الدنيا وحداني ويا لامي ما باكي نطلب ربي عمرك يطول يا قلبي ويرعاك هي لامي ما اه يا الوليدة موحى لقلبي ينساك ويا الحنينة ويا لامي ما اه يا الوليدة موحى لقلبي ينساك ويا الحنينة هزيت الهم والاحزان يما وصبرتي انتي يا القمر وطريقي ضويتي انتي ويا يما اللي علمتيني ونسيتي تعلميني المعيشة بلا بي هزيت الهم والاحزان يما وصبرتي انتي يا القمر وطريقي ضويتي ونسيتي تعلميني المعيشة بلا بي.